مين اللي ساب؟ هي البعد في الآخر عذاب. ما اتفقناش عالوالا ما التقينا، ولا اتفقنا يا حبيبي على الغياب. مش هيفرق في الوجع مين اللي ساب، هي البعد في الآخر عذاب. ما اتفقناش عاللقاء لما التقينا، ولا اتفقنا يا حبيبي على الغياب. فضلوا على اتفاق سنة البعد الوجع والاشتياق وامتحان الحب في الدنيا الفراق اللي لاموا في بعضهم أول ما راحوا غير اللي بعد ما راحوا فضلوا على اتفاق.